خلي طرف السيك يلمس كهربيني واعملي افلاف دماغي فرقعيني ووعدي نسي النور مولع تحرقيني غيري اللمبة القلاوس غيريني واشحنيني عادي عادي النور بيقطع بالساعات خلي يومنا يعدي دايما من سكات يوم يروح ويوم بيجي ده بحالات ما تشيليش الفيشة فجأة وتفصليني كله قاعد جنبي فيشة طرف موجة طرف سال حددي لحياتنا عيشة ما تسيبيش الباب موارد رغم ان الدنيا عتمة بس انا في الضلمة شايف انتي ليه على نفسي كتمة يلا همشي اصلي خايف شايفة ليه نفسك زيادة والحياة بقى لونها سادة انتي اصلا شايفة حاجة لما يجي النور شوفيني هتلاقيني خلي طرف السلك يلمس كهربيني حدديني وحدديني موقفك من حبي ليكي هل موافقة ولا أنسى فكري فيكي بس عايزك تعرفيني وتعرفيكي ما تسيبيش الفرصة تهرب من إيديكي خلصيني وانجزي الحالة اللي بينا من زمان ارحميني وارحميكي من الجنان احس معاكي لو لحظة امان ما تقولي لي يا تسيبيني يا تسيبك كله قاعد جنب فيشة طرف موجة طرف سال حددي لحياتنا عيشة ما تسيبيش الباب موارد رغم ان الدنيا عتمة بس انا في الضلمة شايف انتي ليه على نفسي كتمة يلا همشي اصلي خايف شايفة ليه نفسك زيادة والحياة بقى لونها سادة انتي اصلا شايفة حاجة لما يجي النور شوفيني هتلاقيني